إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد فنعود مرة أخرى إلى مدارسة كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، وهذا هو الدرس السادس والعشرون، الدرس السادس والعشرون، ونبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مدارسة كتاب الجنائز، نبدأ في مدارسة كتاب الجنائز. وقبل أن نبدأ ندعو جميعا بالرحمة والمغفرة لوالدتنا وزوجة شيخنا أم عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبرها حفرة من حفر النيران، وأن يوسع لها قبرها وينير لها قبرها. فأقل حق لها علينا أن نكثر من الدعاء وطلب المغفرة لها، هذا حقها علينا، لأنها كانت بمثابة يد العون والمساعدة بعد الله سبحانه وتعالى لشيخنا الشيخ دخيل حفظه الله، فتحملت معه الكثير، تحملت معه أعباء الدعوة، تحملت معه الضغط النفسي والضغط الأمني والضغط الدعوي، كل هذا تحملته مع الشيخ. فإن كان للشيخ فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، فلزوجته أيضا فضل كبير علينا بعد الشيخ وبعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقها علينا أن نكثر من الدعاء لها وطلب المغفرة والرحمة لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يتغمدها برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجنائز. بعدما انتهى من كتاب الطهارة وانتهى من كتاب الصلاة، ألحق بكتاب الصلاة كتاب الجنائز. سنتحدث فيه عن الأحكام التي تتعلق بالميت من ناحية الصلاة عليه والتغسيل والتكفين إلى نحو ذلك من الأحكام التي وردت بخصوص هذا الشأن. قال: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتين، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد لحييه، وتلين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. هنا بيتكلم عن الأمور التي تتعلق بالميت قبل التغسيل، أي منذ لحظة الموت، بل ذكر حكما أيضا يتعلق بالإنسان قبل الموت، وهو إذا مرض الإنسان هل يتداوى أو لا يتداوى. فقال: ترك الدواء أفضل. اختلف العلماء هل للمريض أن يتداوى ويكون هذا الأفضل في حقه، أم يترك الدواء أفضل ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويطلب منه الشفاء. فمذهب الحنابلة، ولا شك أن كلا الأمرين ليس فيه إثم شرعي، لكن الحنابلة هنا يتكلمون عن الأفضل، يتكلمون عن الأفضل، فقالوا ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل، هذا مذهب الحنابلة. ومما استدلوا به أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: ألا نأتي لك بالطبيب؟ لما مرض قيل له: ألا نأتي لك بالطبيب؟ فقال: قد رآني فقال إنني فعال لما يريد، إنني فعال لما أريد، قد رآني فقال إنني فعال لما أريد. وذهب فريق من الحنابلة إلى القول بأن الدواء، فعل الدواء أفضل والأخذ بالدواء أفضل، ومنهم ابن عقيل وأبو يعلى القاضي رحمهم الله وابن الجوزي رحمهم الله رحمة واسعة، اختاروا بأن أخذ الدواء أفضل، لكن المذهب المعتمد أن ترك الدواء أفضل. وسنة استعداد للموت، هنا سيذكر بعض السنن التي يستحب للإنسان أن يفعلها أو يستحب لمن حوله أن يفعلوها إذا مات أحد معهم. فقال: وسن استعداد للموت، أي أن يستعد المسلم للموت، أن يتجهز لهذه اللحظة التي قدرها الله سبحانه وتعالى علينا. لا يدري الإنسان متى يموت، ولا يدري كيف يموت، ولا يدري أين يموت، ولكن نحن على يقين أن كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان سيدركه الموت حتما لا محالة. هذه سنة كونية قدرها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الكون، ولذلك لابد للمسلم أن يستعد لمثل هذه اللحظة التي تنقطع فيها الأعمال ويرحل فيها الإنسان عن الدنيا، لابد للمسلم أن يتجهز لمثل هذه اللحظة، أن يستعد لها بتقوى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل والصلة به والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على إسلامكم حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه هي المحاسبة وهذا هو الاستعداد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإكثار من ذكره، أي يسن أيضا الإكثار من ذكر الموت، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، أي يستحضر الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أحيانه أن الموت قادم وأن بينه وبين الموت خطوات، فهذا سيدفعه إلى إحسان العمل. وعيادة مسلم غير مبتدع، يسن أيضا أن يزور المسلم أخاه المسلم إذا مرض، يسن للمسلم أن يزور المسلم وأن يعود المسلم أخاه إذا مرض، إلا أن يكون هذا المسلم على بدعة، إلا أن يكون هذا المسلم المريض على بدعة خالف عليها منهج النبي صلى الله خالف بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فهنا لا تسن عيادته ولا زيارته، لا تسن عيادته ولا زيارته. أما الأصل أن المسلم الذي يمرض يستحب للمسلمين أن يعودوه وأن يزوروه، وتذكيره التوبة والوصية، وتذكيره التوبة والوصية، أي عند زيارة المريض يذكره الزائر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكره بأن يعد وصيته إن لم يكن أعدها، لأن الوصية من الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد للمسلم أن تكون وصيته تحت رأسه مكتوبة، أن تكون وصيته تحت رأسه مكتوبة، لا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فمن زار مريضا ذكره بالتوبة، وذكره بالله سبحانه وتعالى، وذكره بكتابة وصيته، وأيضا يدعو له بالصحة ويدعو له بالعافية ويدعو له بحسن الخاتمة. فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، إذا نزل به أي نزل به الموت، أي إذا نزل بهذا الإنسان الموت، جاءت لحظات الموت، جاءت لحظات الموت، يسن لمن حوله أن يبلوا حلقه بماء أو شراب، يبلون حلقه شفتيه ويرطبون لسانه بماء أو شراب، وتندية شفتين أي تبليل الشفتين بالماء، تبليل الشفتين بالماء، لعل ذلك يكون أسهل لخروج الروح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا لحظات خروج الروح. فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه أي تبليل شفتيه بالماء، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، أي تلقين لا إله إلا الله أي يقول له قل لا إله إلا الله، أو أن يذكر عنده لا إله إلا الله ليسمعها فيقولها هذه أو تلك. فالتلقين على صفتين، إما أن يقول له قل لا إله إلا الله ليقولها، وإما أن يذكر عنده الملقن نفسه، الملقن نفسه هو الذي يقول لا إله إلا الله ليسمعها من نزل به الموت، فيكون ذلك أحر به أن يرددها. وتلقينه لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. يلقنه مرة ولا يزاد على ثلاث، يعني مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا يزاد على ثلاث، إلا أن يتكلم فيعاد برفق. يعني لو قلنا للمريض قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم تكلم، يسن لنا أن نعيد التلقين مرة أخرى ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، مذهب الحنابلة أنه يستحب قراءة الفاتحة على رأس الميت في لحظات خروج الروح، يستحب أن تقرأ عنده الفاتحة وأن تقرأ عنده سورة ياسين، أن تقرأ عنده الفاتحة وأن تقرأ عنده سورة ياسين. واستدلوا بأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. لكن الأحاديث التي وردت في قراءة الفاتحة وياسين عند الميت لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مذهب الحنابلة استحباب ذلك وتوجيهه إلى القبلة، أي يوجه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، هذه قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا مات تغميض عينين، أي يستحب إذا مات أن تغمض، أن يغمض من حوله، من حوله عيناه، أن يغمض من حوله عينين، وشد لحيين، وشد لحيين لكي لا يسقط فمه أو لا يبقى فمه مفتوحا، فيشد فمه أو يربط بخرقة مع رأسه، وشد لحيين أي يربط بخرقة مع رأسه حتى لا يبقى فمه مفتوحا، وتليين مفاصله، تدلك مفاصله حتى لا تيبس، وخلع ثيابه، وستره بثوب، تخلع عنه ثيابه ويستر بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، يعني ربما ينتفخ بطن الميت فيوضع شيء ثقيل نوعا ما على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه، حتى لا ينتفخ بطنه فيوضع على بطنه شيء، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يوضع على سرير الغسل ويكون متوجه إلى القبلة ويكون منحدرا نحو رجليه، يعني رأسه يكون السرير الموضوع عليه مائلا قليلا بحيث يكون الرأس أعلى من القدمين حتى إذا غسل نزل الماء ولم يتبقى فيفسد عليه الغسل أو يفسد عليه جسده أو يلوثه، ويكون السرير منحدرا فإذا وضع على السرير يكون متوجها إلى القبلة ومنحدرا نحو رجليه. وإسراع تجهيزه، أي يسن إسراع تجهيزه. إسراع التجهيز يدخل فيه التغسيل ويدخل فيه التكفين ويدخل فيه الصلاة ويدخل فيه الدفن، كل ذلك مما يتعلق بالموت يسن فيه الإسراع، كل ذلك مما يتعلق بالموت يسن فيه الإسراع. الحالة الوحيدة التي لا يسن فيها الإسراع هي حالة موت الفجأة. من يموت فجأة هذا يستحب الانتظار قليلا، لعلها تكون غيبوبة مثلا، لعلها تكون غيبوبة مثلا ولا يكون موتا حتى يتأكد أنه مات. وهذا مما يفعله الأطباء، أن من مات فجأة يترك ساعة أو ساعتين قبل أن تؤخذ إجراءات التغسيل ونحو ذلك. فقال: وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دين، يعني ما يتعلق بالميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن هذا كله يستحب فيه الإسراع، يستحب. لكن إذا كان ما يتعلق بالميت وصية أوصى بها الميت أو دين يقضى عن الميت، هنا يجب فيه الإسراع، هنا يجب الإسراع. فإذا ما يتعلق بالميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن هذا يستحب فيه الإسراع. أما ما يتعلق به من نحو تفريق الوصية وقضاء الدين كما ذكر الشيخ هنا، هذا يجب. فقال: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن المصنف هنا خالف الحنابلة في قوله ويجب في نحو تفريق وصيته، لأن مذهب الحنابلة الاستحباب في الوصية، الاستحباب في تفريق الوصية وليس الوجوب. في هذه المسألة فقط اللي هي ويجب في نحو تفريق وصيته خالف المصنف المذهب. فمذهب الحنابلة يسن الإسراع بتفريق وصيته ولا يجب، يسن الإسراع بتفريق وصيته ولا يجب. فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينق زاد حتى ينقى وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا وإذا تعذر غسل ميت يمما وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان ولصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت. ذكر الميت المصنف بعض المسائل التي تتعلق بغسل الميت وتكفينه، التي تتعلق بغسل الميت وتكفينه. ومن المعلوم أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية، أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. من بلغ 7 سنين سن لمن غسله أن يستر عورته وجوبا، وأما ما دون ذلك فلا يجب، وأما ما دون ذلك فلا يجب. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، أي أن ليست العورة فقط التي تستر، إنما يستر كل بدنه، إنما يستر كل بدنه عن العيون. وكره حضور غير معين، وكره حضور غير معين، أي لا يحضر كل الناس فيقفون عند رأس الميت وهو يغسل، بل يحضر من يغسل ومن يعينه فقط، وإن حضر أحد أولاده، لكن لا يجتمع جميع الناس عند رأسه وهو يغسل. ومن مما يحسن التنبيه عليه أن الكافر لا يغسل، بل يوارى التراب فقط، يدفن في الأرض ويوارى التراب فقط. ومن التنبيه أيضا أن لو مات رجل بين مجموعة من النسوة، لو مات رجل وليس معه إلا مجموعة من النسوة، لا يغسل، لا تغسله النسوة، إنما ييمم فقط. والعكس، لو ماتت امرأة بين مجموعة من الرجال لا يغسلها الرجال، ولكن تيمم. فقال: وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، آسف، وكره حضور غير معين، أي من يعين من يغسل، غير معين وليس غير معين، أعتذر. ثم نوى وسمى، ينوي التغسيل، وهذا عند الحنابلة، وسمى أي يسمي، وهذا أيضا عند مذهب الحنابلة، وهما كفي غسل حي. نحن ذكرنا أن التسمية والنية واجبان للحي، واجبان في غسل الحي، وهما كذلك واجبان في غسل الميت، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يعني الميت يرفع إلى قرب الجلوس، يرفع يسند ظهره إلى صفة الجلوس كأنه جالس، لكن المرأة الحامل لا يفعل بها ذلك، لأن هذا سيكون فيه مشقة شديدة، لكن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، يعصر بطنه بيديه ليخرج ما في بطنه حتى لا يخرج بعدما يكفن فيتسخ الكفن، لكن يفعل ذلك، هذه أول مرحلة من مراحل التغسيل، يرفع الميت ويعصر بطنه ليخرج ما فيه، ويكثر أو نكثر من الماء في ذلك الوقت حتى نزيل النجاسة التي خرجت من هذا الميت. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، هذه الخرقة التي سينجيه بها غير الخرقة التي سيغسله بها، يعني لا تكون خرقة واحدة. احنا الآن احيانا يستخدمون ليفة يغسلون بها الميت، الشيء الذي سينجى به الميت غير الشيء الذي سيغسل به. ثم فإذا عندنا خرقتان، خرقة للسبيلين وخرقة للبدن، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له 7، يعني المغسل لا يمس عورة الميت إذا كان قد بلغ 7 سنوات، وكذلك لا ينظر إليها، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، يعني يمسح يلف خرقة مبلولة على إصبعيه فيمسح أسنانه، وكذلك وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، أي يدخل هذه الخرقة المبلولة في منخريه فينظفهما كأنه مضمضه واستنشقه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه كالإنسان حينما يغتسل يتوضأ أولا، هكذا هذا الميت حينما يغسل يوضأ أولا، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا الوضوء على سبيل الاستحباب، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر شيء كان يستعمل مكان الصابون، الآن، فالآن نحن نستعمل الصابون بدلا من السدر، فنغسل رأسه ولحيته برغوة السدر أو بما يقوم مقامه كالصابون، وبدنه بثفله، والثفل هو ما سفل من كل شيء، يعني أحيانا نحن حينما نضع صابونا في الماء ونقلب هذا الصابون يصبح الماء مختلطا بالصابون وله رغوة، هذه الرغوة تؤخذ فيغسل بها رأسه ولحيته، والماء يغسل به بدن. أظن واضح، حينما نضع صابونا أو شيئا معطرا في الماء يصبح هذا الماء متعطر به صابون وله رغوة، تحدث رغوة، نأخذ الرغوة ونغسل بها رأسه ولحيته، ثم نأخذ باقي الماء وهو ما يسمى ثفل الماء ونغسل به بدنه، ثم يفيض عليه الماء ليذهب أثر السدر أو أثر الصابون تماما. وسن تثليث، أي أن يغسل ثلاث مرات، وسن تيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن، الشق الأيمن كاملا، ثم الشق الأيسر كاملا، يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يرفع على الجانب الأيسر فيغسل الجانب الأيمن، ثم يرفع على الجانب الأيمن فيغسل الجانب الأيسر، وهكذا. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، في الغسلات الثلاث في كل مرة يمر يده على بطنه حتى لو كان هناك شيء متبق يخرج من بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينق، يعني لو إنسان لم ينق من هذه الغسلات الثلاث نزيد حتى يحصل له النقاء الكامل. وكره اقتصار على مرة. وماء حار، أي يكره أيضا أن يغسل بماء حار، لماذا؟ لأن ربما ذلك يكون أسرع في إفساد الميت، خاصة لو كان الميت سيمكث فترة لن يدفن، فربما أرخى الماء الساخن أرخى الجسد فسرع إلى أن تخرج منه رائحة. وكره اقتصار على مرة. وماء حار وخلال، أي يكره أن تخلل أسنانه بعود، وخلال، وأسنان بلا حاجة، وتسريح شعره، هذا كله من المكروهات عند المذهب. وسن كافور وسدر في الأخيرة، أي يكون في الغسلة الثالثة كافور وسدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلوا ابنته قال واجعلنا في الأخيرة كافورا. وما يقوم الآن مقام الكافور والسدر هو الروائح، توضع زجاجة العطر في الماء الذي سيغسل به الغسلة الأخيرة الثالثة، فكأننا وضعنا في الماء كافور وسدر. وخضاب شعر، أي رأس المرأة ولحية الرجل، ذلك من السنن المستحبة أيضا عند الحنابلة أن تخضب شعر رأس المرأة ولحية الرجل. وقص الشارب وتقليم الأظفار وتنشيف. تقلم أظفاره ويقص شاربه ويخضب شعره وينشف. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم في حياته يجتنب أشياء، منها على سبيل المثال يجتنب الطيب ويجتنب قص الشعر، فالمحرم لا يقص شعره ولا يمس طيبا ولا يفعل شيء من هذا. وكذلك من مات محرما لا يوضع عليه طيب ولا يقص له شعر ولا تقلم له أظفار وهكذا. فيجنب محرم مات ما يجنب في حياته. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط على ثلاثة أوجه بتثليث السين، السقط الذي مات أو سقط من بطن أمه قبل إتمام مدة الحمل. سقط من بطن أمه في الشهر الثالث، في الرابع، في الخامس، في السابع، في الثامن، المهم أنه سقط قبل إتمام الحمل ميتا. هذا السقط إذا كان ولد لأقل من أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه، وإذا سقط لأربعة أشهر فما فوق غسل وصلي عليه، لأنه كالحي، لأنه قد نفخت فيه الروح، وإذا تعذر غسل ميت يمم، وهذا على سبيل الوجوب. إنسان أحيانا قد يكون مهترئ الجسد، قد يكون محترق، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، هذا يصعب تغسيله، فماذا يفعل؟ إن استطعنا أن نسكب عليه الماء دون دلك ودون تغسيل فعنا، وإن لم نستطع ييمم، على سبيل الوجوب. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. الآن نقول بعد تعطيرها، أو بعد تعطيرها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدة عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض، حديث متفق عليه، ثلاث لفائف بيض صلى الله عليه وسلم. فيسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها وتعطيرها. ويجعل الحنوط، اللي هو الطيب الذي يوضع للميت، أو الكافور الذي يوضع للميت، الطيب الذي سنضعه للميت أين يوضع؟ قال ويجعل الحنوط فيما بينها، أي بين كل لفة والأخرى، بين هذه اللفائف يوضع الحنوط. ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجود. إذن سنأخذ شيئا من هذا الحنوط أو هذا الطيب فنضعه بين اللفائف، ثم نأخذ منه شيئا آخر بقطن فنضعه بين أليين، ثم نضع باقي هذا الطيب على منافذ وجهه، العين والأنف، وعلى مواضع السجود. ثم نبدأ في التكفين. يرد طرف العليا، الآن نحن وضعنا تحته ثلاث لفائف، نبدأ بالعليا، فنضع طرف العليا عليه من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. نضع العليا من الجانب الأيسر فنغطي شقه الأيمن، ثم نضع العليا من الجانب الأيمن على الشق الأيسر، ونفعل بالثانية كذلك، ونفعل بالثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يلف الميت، يلف بشيء يحمي هذه الأكفان، يحميها حتى لا تقع من عليه. وفي القبر تحل، عند الإنسان في القبر تحل هذه اللفائف. وسن لامرأة خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار. الإزار هو ما يلبس أسفل البدن، والخمار هو ما يغطى به الرأس. إزار وخمار وقميص، والقميص يصنع لها شيء يشبه الثوب، فتلبس المرأة الميتة إزار يغطي أسفلها، وخمار يغطي رأسها، وقميص يغطي بدنها، ولفافتان تكفن فيهما. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. ولصغيرة قميص ولفافتان، الصغيرة قميص ولفافتان فقط، والواجب ثوب يستر جميع الميت، والواجب ثوب يستر جميع الميت، أي لا يصف البشرة، أي لا يصف البشرة. فصل. وتسقط الصلاة عليه. نكتفي، أظن أننا نكتفي بذلك ونترك الفصل المتبقي إلى الأسبوع القادم. طيب، نأخذه سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. طيب، سنكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا القدر، والأسبوع القادم نأخذ الفصل الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.